مدونة أواه تقدم مرثية الفقيد عبد الله الطويل. عدي على طارق نجم المجرة، لو كان ساعت ليلي تبري جروحي بذي حزونك فوق مثرى مقرى. يا عيني لو ترويني من جوفي روحي. عدي على طارق نجم المجرة، لو كان ساعت ليلي تبري جروحي بذي حزونك فوق مثرى مقرى. يا عيني لو ترويني من جوفي روحي. دارت ليالينا بحزن تجرى، هبت هبوب نفحها ما يروحي. الله يا ذا الوقت حزن ومسرى، طواري تارد ونوب تروحي. لله ما يجري بخيره وشره، لله عالم ما نكنه يوحي. لو كان ذره بين بحره وبره أبصر بها علمي مك من لمني لو جزنا الطين نوحي. أكف سليم الرايل الله درى، يرقى القمم ما يقتنى بالسفوحي. بيض رصفات الدهر ما تغرى، هدى جتيمة وانطرى له نزوحي. روي غيره يوم الأيام مرة، أعطى كثير المال ما هو شحوحي. أبحر ببحر الجود نهر مدرة، راهي دلالة فوق نارة تفوحي. هم لكافة ما قضى فيه ذرة، ساحات المراجل صروحي. يا في عهوده والمواثق تبرى، أبطي بمدحه ما يوافي شروحي. ما مال يوم الوقت غرب فرى، هامت به النفس العزيزة شموحي. أبدا نظيفة نحلوم المسرى، لا هني جعله في الجنان الفسوحي. لبني والف مثلها والف مرة، لله نرجو في المساء والصبوحي. أبدا نظيفة نحلوم المسرى، لبني والف مثلها والف مرة، لله نرجو في المساء والصبوح. طالب كيف الفردوس مرفى مقرى، الحور والمنثور مسكن يفوحي. ويا قوتي مع فضة وجوهر ودرة، دار علي في جنان تفوحي. يا علما ذا العبد بوحى مسرى، باسمك سألتك دار ينبي وتوحي. لكن في واسع رحمتك تستترى، عبدك وعود لك بجسم وروحي. ستره عبدك وعواد لك بجسم وروحي يا عالم العبد روحه وسره باسمك سألتك تريد